الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الآخرة خيرا له من الأولى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسلك طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في القراءة في أحاديث تتصل بموضوع الجهاد، والجهاد كالصلاة والصيام والزكاة والحج من أمور الإسلام، جعل الله تعالى لها أوقاتا وميقاتا، وجعل الله تعالى لها شروطا وأحكاما، وبين الله تعالى على لسان نبيه ما يخرجنا من الظلمات إلى النور. فنقرأ في هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو من أعلى الأعمال في الإسلام بل على مدار التاريخ، وكرم الله تعالى المجاهدين وكرم الشهداء كما سنرى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث مهم جدا، وهناك فرق بين أن يقرأ هذا الحديث جاهل وأن يقرأه طالب علم. الجاهل عندما يقرأ هذا الحديث يفهمه على طريق الخطأ، وهذا الحديث مما يستخدمه أعداء الإسلام الآن، وخاصة الذين يكتبون على شبكة المعلومات فيحاربون الإسلام ويقولون إن الإسلام جاء بالعنف وجاء بالقوة وجاء بالقتل وجاء بالدمار، ونبيكم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن هناك إكراه في الدين، والقرآن يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الإسلام ليس فيه إكراه، ليس فيه عنف، ليس فيه قتل من أجل أن تدخل إنسانا في الإسلام، إنما هو العقل والمعرفة والتدبر والعلم، والقرآن أقر ذلك وقال: لكم دينكم ولي دين، وقال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، لماذا جاء هذا الحديث؟ والذين يريدون الحرب على الإسلام الطريق أمامهم سهل، والذين يريدون الحق الطريق أمامهم سهل، ولكن على من يسره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دائما أي حديث في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، إذا أردت تفسيره على الوجه الأكمل فانظر كيف نفذه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طبقه، كيف قام به. فعندما نقرأ في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أول شيء في الوضوء غسل الوجه. طب لماذا نغسل أيدينا؟ ولماذا نتمضمض؟ ولماذا نستنشق؟ لأن النبي عندما قرأ الآية توضأ هكذا. فهذا هو تفسير الآية. النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته البيان المفسر للقرآن الكريم. الذي يفسر القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما قال: وبين يسره بلسانه، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وكان فيها الكفار والمنافقون والمسلمون واليهود والنصارى. هل قاتل أحدا منهم؟ لم يقاتل أحدا منهم، لم يحارب أحدا منهم. هل اعتدى على نصراني؟ لم يحدث في التاريخ. هل اعتدى على يهودي؟ لم يحدث في التاريخ أن اعتدى على واحد من هؤلاء، ولا واحد من هؤلاء، إلا إذا أعلن أحدهم الحرب عليه. كان النصارى في المدينة، ونحن نتحدث عن المدينة وليس مكة، يعيشون مع المسلمين جنبا إلى جنب. وأحل الله تعالى الحياة بينهم، فقال: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. وظلت هذه الحياة فترة من الزمن ليس فيها اعتداء، وليس فيها ظلم، وليس فيها شيء، إلى أن جاء في غزوة الأحزاب وتآمر النصارى في المدينة واليهود على النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار وخانوا العهد. هنا وجب القتال. فالقتال دائما في عرف الإسلام وفي شريعة الله هو رد الفعل وليس الفعل. رد الفعل. الإسلام لا يحارب إلا كرد لفعل وقع عليه، وليس فعلا ابتداء. الإسلام لا يبتدي بالاعتداء. والله تعالى في آيات من القرآن الكريم يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. فهو لا يحب من اعتدى. ولكن اقرأ هذه الآية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا هو الجهاد في سبيل الله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لم يقل بأكثر مما اعتدى عليكم، ولم يقل بأقل مما اعتدى عليكم، ولكن بمثل. لا تظلم حتى في رد الاعتداء، لا تظلم، لا تعتدي عليه، لا تظلمه حتى في رد الاعتداء بمثل ما اعتدى عليكم. هذا هو ما حدث، بل حدث أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حالات كثيرة رد الاعتداء بالعفو، بالتسامح. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فكان يعفو عمن ظلمه، ويعفو عمن أساء إليه، ويعفو عمن اعتدى عليه. إذن كيف نقرأ: أمرت أن أقاتل الناس، أي الذين قاتلوكم، أي الذين اعتدوا عليكم، أي الذين ظلموكم. هنا وجب القتال، هنا الأمر بالقتال. هناك آيات في القرآن تفهم مفردة عندما نريد أن نفهم شيئا في الإسلام لابد أن نفهم الإسلام كله وليس آية واحدة. الجاهلون يأتون بآية واحدة ويقولون هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. الدين لا يؤخذ من آية ولا من حديث، الدين يؤخذ من القرآن كله ومن الحديث كله. مثلا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أي كافر قريب منك قاتله واغلظ عليه. فيأتي جاهل فيما يسمى بجماعات الجهاد فيعتدي على الناس، فإذا سألته قال لك: الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وأنتم سمعتم عن ناس، وللأسف من هذه الجماعات كما قلت، كانوا يذهبون إلى محلات لبيع الذهب ويقتلون صاحب المحل ويسرقون الذهب الذي فيه بحجة الجهاد في سبيل الله. هذا قتل وجرم وسرقة، وعقوبة هذا هي الإعدام، ليس سجنا، هذا يعدم الذي قام بهذا الأمر. فإذا سألته قال: الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله تعالى لم يقل في القرآن كله إلا هذه الآية، فالأمر يؤخذ بمجموع الآيات وليس بآية واحدة. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هل نأخذ بهذه فقط والواحد يصلي ركعة في اليوم؟ لا، هناك آيات أخرى تبين ماذا تصلي وماذا تفعل، وحديث تشرح لك الصلاة وتشرح لك كذا. مثلما تتحدث مع أي إنسان فيقول، تقول له صلي، صم، الذي لا يصلي سيذهب إلى جهنم. يقول: يا أخي بشر ولا تنفر. النبي يقول: بشروا ولا تنفروا. النبي لم يقل إلا هذا الحديث، يعني النبي طوال حياته لم يقل إلا بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. النبي قال ذلك فعلا، ولكن قال: صلوا كما رأيتمون أصلي، وأمر بالزكاة وأمر بالصيام. لماذا أخذت هذه فقط؟ تماما مثلما تقول لواحد من الناس صلي أو زكي أو حج، أدي الحج، فيقول لك: يا أخي النبي يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني واحد قال لا إله إلا الله وترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وقتل والديه وأحرق المصحف وضل عن سبيل الله وزنى وسرق وعاث في الأرض فسادا دخل الجنة، بناء على فهمه الأخرق، فهمه المريض. هذا فهم المريض. المؤمن لا يؤمن بآية واحدة ولا بحديث واحد. الله تعالى عندما وصف المؤمنين في سورة آل عمران قال: وتؤمنون بالكتاب كله. وعندما وصف الكافرين في سورة البقرة قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. أنت الآية اللي تناسبك تجيبها، والآية اللي مش تناسبك تسيبها. بتنجي الشيء اللي يمشي معاك تمشيه، والشيء اللي ما يمشيش معاك تسيبه. لا، وتؤمنون بالكتاب كله. فعندما نفهم حديثا أو نفهم آية لابد أن نفهمها بمجموع الآيات في هذا الباب، أو بمجموع الأحاديث في هذا الباب، في هذا الشأن، في هذا الموضوع. فعندما يقول النبي أمرت أن أقاتل الناس، لابد أن نستحضر ونحن نقرأ هذا الحديث قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ونستحضر قول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أمرت أن أقاتل الناس، أي الذين قاتلوه، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لكن واحد لم يعتدي عليك وكفر بالله وضل سواء السبيل وأشرك بالله لا صلة لك به إلا أن تدعوه إلى الحق، فإن استجاب فلنفسه وإن لم يستجب فعلى نفسه، لا صلة لك به، لا إكراه في الدين. وأنتم تعرفون الكلمة التي يقولونها دائما: الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالسيف وليس بالحجة والدليل والبرهان. وهناك سؤال يعني يفهمه أي إنسان: من الذي نشر الإسلام بالسيف؟ الصحابة، يعني 20,000 30,000 صحابي هم اللي نشروا الإسلام بالسيف. الصحابة هؤلاء من الذي أدخلهم في الإسلام بالسيف؟ مش احنا معانا الآن 20,000 صحابي نشروا الإسلام بالسيف كما يقولون؟ من الذي أدخلهم في الإسلام؟ هل هو السيف؟ يعني في واحد مسك لهم سيف واستطاع أن يتغلب على 20,000 صحابي وأدخلهم في الإسلام؟ هذه حجة يعني حتى يستخدمها من لم يدرس علما ولم يقرأ شيئا. فالإسلام لم ينتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالعلم والبيان والبلاغ، ووصل إلى أقصى الأرض، إلى الصين وإلى غرب أمريكا وإلى أمريكا الجنوبية وإلى كندا وإلى جميع أنحاء العالم. لم ينتشر بالسيف. هل رأيتم مسلما في التاريخ أحرق إنجيلا؟ هل سمعتم عن مسلم قام بحرق الإنجيل؟ لم يحدث، أنا لم أسمع عنها في التاريخ، مع أن الإنجيل هذا مزور محرف، ولكن لا نستطيع أن نقوم بحرق. أمس الأول يوم الأربعاء قام قسيس في أمريكا في كنيسته وحرق المصحف أمام الناس، وجاءت على جميع وسائل الإعلام. حرق المصحف. المصحف هل هو سيف؟ مصحف علم، فهو يحرق العلم لكي لا ينير الطريق هناك بعد أن بدأ الناس في ترك الباطل الذي هو عليه واللجوء إلى هذا الدين الذي بدأ الناس يستمعون إليه. تعاليم الإسلام الآن تغزو هذه الأماكن بدون سيف، بدون استخدام سيف، بل نحن ضعفاء ليست معنا سيوف. من الذي جعل الطلاق ينتشر الآن في أوروبا وأمريكا انتشار النار في الهشيم؟ هذه البلاد التي كانت تحرم الطلاق بنص الإنجيل، والذي مكتوب في الإنجيل: ما جمعه الله لا يفرقه البشر. يعني واحد تزوج لا يطلق امرأته مطلقا، هذا هو الإنجيل، ذهب إليهم القرآن بتعاليمه بدون سيف. الآن في جميع أنحاء العالم الطلاق حلال. طب والإنجيل من الذي جاء بذلك؟ والطلاق طبعا أنتم تعلمون أن الطلاق ليس مشكلة، ولكن هو حل لمشكلة، إنه حل لمشكلة وليس مشكلة. يعني استحالة الحياة بين الرجل والمرأة وبدأت المشاكل والمتاعب والمشاق، ماذا يفعل وماذا هي تفعل؟ امرأة تزوجت رجلا سيئا يلعب القمار ويشرب المخدرات ويمشي على صراط معوج، ماذا تصنع؟ تطلق. رجل تزوج امرأة فوجدها سيئة، ماذا يصنع؟ يطلق. وأنتم تشاهدون الآن أعرق الأماكن التي فيها هذه الكنائس بدأت تطبق الطلاق، في إنجلترا، في فرنسا اللي هي من أشد الناس تطرفا في هذا الأمر. ساركوزي طلق زوجته وتزوج، رئيس فرنسا، حسب أي شرع؟ حسب الإسلام. فالإسلام لا ينتشر بالسيف. من الذي ضغط عليهم بالسيف هناك؟ محدش. هذه تعاليم الإسلام. إذا كانت هناك عدالة هذه تعاليم الإسلام، إذا كان هناك نظام فهذا هو تعاليم الإسلام. والإسلام الآن ولله بس للأسف ليس له رجال. يعني الذين ينشرون هناك للأسف أكثرهم من الجاهلين للأسف، ومع ذلك يمشي لأنه يمشي بأي شيء، أي شيء تحط فيه هو بيمشي وليس بالسيف. فعندما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس أي الذين قاتلوه، لابد أن نفهم ذلك بمجموع الآيات والأحاديث، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسوف يقابلنا في فتح خيبر، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، إذن يجب أن يطرد سكانها؟ لا، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أقرهم عليها وخرج هو صلى الله عليه وسلم. وعلى الهامش معلش لابد أن أخرج للتوضيح، الآن على جميع القنوات الناس الذين يتابعون الحوارات وهذه الأمور يتناولون درسا لشيخ اسمه محمد حسين يعقوب، لعل أكثرنا قد استمع إليه. يقول نحن نجحنا في غزوة الصناديق، هم دول السلف، خلي بالك الطابور الخامس طابور المنافق، بقول لك احنا انتصرنا في غزوة الصناديق اللي فات دي، كان اسمها غزوة الصناديق عند السلف، سلف الفاسد. للأسف هو رقم واحد الآن في العالم، الدنيا كلها بتحمل فيه تتفرج عليه، بقول له ادي المسلمين هم ادي ولحيته، انتوا عارفين محمد حسين يعقوب يعني لحيته تصل الى بعد صدره، ولا بالجلابية بيضة والطاقية بيضة وشغل ابيض فابيض وقاعد ادش فضيحة، يعني انت ما تسمعها تتكسف من نفسك وانت قاعد. بقول احنا انتصرنا في غزوة الصناديق، يعني غزوة الان حدنا غزوة بدر وغزوة احد وغزوة الخندق وغزوة الأحزاب وغزوة الصناديق، وبعدين كبروا تكبيرات العيد من الفرح، قاعد يقول الله بتاعت العيد الناس تبدش فيها دي ماشي، وبعدين قال احنا كده البلد اصبحت بلدنا، واللي مش عاجبه يمشي، الناس دي كلها اللي مش عاجبها تمشي من البلد، قاموا عليه بهدلوه. جماعة كل قناة خش عليها تلاقيها جايبة صوتها هو بيتكلم، واللي مش عاجبه يمشي، واللي شوف هيطردوا الناس. ادي الناس المسلمين فاكرين دي من المسلمين، دي مصيبة، وان ده بيمثل الاسلام طالما هو ملتحي بيمثل الاسلام. لما ضغطوا عليه طلع بيان امبارح برضو بصوته في قناة الناس، قال والله انا كنت بنكت، والله بكلمكوا جد، بقول ده دي نكتة، انا كنت بنكت، انا مش كنت بتكلم جد، انا كنت بنكت، اعتبروها نكتة يا جماعة تبفوتوها، بقول كده. شوف الناس غزوة الصناديق، بقول اللي مش عاجبه يمشي. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، عشان تعرفوا اخلاق النبي من اخلاق الهمج، سمعت النبي لما دخل مكة قال انا جيته وهو فاتح، واذا جاء نصر الله والفتح اللي مش عاجبه يمشي؟ لا، قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ابو سفيان رأس الكفر، ومن اغلق بيته فهو امن، ومن دخل البيت الكعبة فهو امن. وقعد النبي معاهم 3-4 ايام ورجع المدينة تاني، ساب لهم مكة زي ما هي، ما بطردش حد صلى الله عليه وسلم. حتى غزوة خيبر ودول يهود حاربوا النبي، حاصرهم النبي، استولى على خيبر أقرهم عليها صلى الله عليه وسلم زي ما انت، ولم يخرج إنسان يهودي من بيت، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقول لك اللي مش عاجبه يمشي، بقول لك شوف الإسلام، ادي المسلمين. وبقول لك غزوة الصناديق، يا ريتكم تخشوا بس على الانترنت الناس، او لو لك ابن بعرف وخش قول له يا ابني ابحث لي كده عن غزوة الصناديق، مش عدنا بقى هنبحث عن غزوة بدر، لا غزوة الصناديق بقيادة القائد الكبير هتلر غزوة الصناديق. شوف شو الفضيحة، صناديق ايه؟ تمالك ومال الصناديق، يعني تمالك ومال الكلام ده. لكن دول عار، عار السلفيين دول عار على هذا الدين، وبكرة هتشوفه الوقت بكونه في اسكندرية الحزب السلفي الديمقراطي. دول هم اللي هيخربوها بقى، كل واحد بيدور له على كرسي يقعد عليه. ثورة الأغبياء في تونس عملوا ثورة، قالوا ثورة، مين اللي مسك الدولة الوقت دي؟ الناس اللي قدام هم هم، والعيال اللي ماتوا دول راحوا فيه، اللي انقتلوا دول راحوا فيه، اللي ناموا في الشوارع الوقت راحوا فين؟ ولا واحد منهم مسك حاجة في تونس. مصر الولاد انقتلوا في الشوارع، عشان رغم ان زي ما اكرر انا ضدهم، مش بقى اتسلق على حاجة، ولكن قتلوا عشان وماتوا عشان وناموا في الشوارع وافترشوا الأرصفة وانضربوا بالقنابل وانضربوا بالرصاص وانتهت الثورة. من الوقت اللي فيهم ماسك؟ ولا واحد، ولا واحد، ولا واحد هيمسك حاجة، ولا واحد منهم هيدخل مجلس الشعب، مع ان دول اصحاب الثورة مفروض يمسكوا كل حاجة، والوزراء ورؤساء الوزراء والكلام ده. كل واحد الوقت جاي فط يقول لك انا كنت معاه. فاولاد اغبية دول، دي غباء. طب انت بتنقتل ليه؟ عشان يجي البرادعي، ولا عشان ايمن نور، ولا عشان مش عارف حمدين مسائي ولا صباحي، مش عارفين الحكاية مفيش. انت كنت نايم في الشارع ليه؟ عشان مين اللي يمسك؟ ما هي هي كل حاجة زي ما هي. حد فيهم اتعين في حاجة، خد حاجة، كسب حاجة؟ لا. وفي اليمن نفس النظام، ليبيا الاولاد انقتلوا في الشوارع والجزافة، دي اكبر مجرم في التاريخ وغير متخلف وبدبع فيهم، والعيال انقتلت وماتت واتدمرت. مين اللي مسك؟ مصطفى عبد الجليل. مين مصطفى عبد الجليل؟ وزير العدل في حكومة الجزافي. والعيال مش عارف حاجة غريبة. اليمن هتخلص النهاردة ولا بكرة؟ وعلي الشويش علي ده هيمشي. كان شويش صح رقيب ثلاث شرايط، جنب ثورة، جنب أدري فجنب ثورة، قام عمل نفسه عقيد ففريق فعميد فلواء فمشير علي فرئيس. هيمشي النهاردة ولا بكرة مش مشكلة. مين اللي هيمسك؟ أخوه غير الشقيق، يعني أخوه بس مش شقيقة، أخوه من الأم، جهز نفسه مبارح وحيمسك. ولعالي عين اللي ماتت، طب انتوا عاملين ثورة ليه؟ تم الفساد هو هو، ما المصيبة هي هي، بس هتعمل ايه بقى؟ فهطلع لهم بيان النهاردة اسمه ثورة الأغبياء. كل ناس تقوم، يجي ناس عالجاهز بقى يقوموا واخدينها منهم، والعيالي يقوموا ماشيين. ماشيين رحتوا فين؟ ده انت المفروض انت اللي تمسك رئيس جمهورية ورئيس وزراء، والولاد دول افضل ناس يمسكون. يعني انا بأيد دول احسن ناس يمسكون الشباب دول، لان عنده افكار، عنده طموح، هو اللي خلاه ينقتل. لكن فجأة تلاقي بقى الوقت اسمه ايه ده، ما يجي يتكلم وائل الابراشي، مش العالم اللي طلعت تتكلم ليمد دي، يقول لك واحنا لما كنا في ميدان التحرير. ما انت روحت ميدان التحرير بعد ما العالم ماتت، بعد ما خلصوا. كل واحد يتكلم الوقت ويقول لك ولما احنا كنا في ميدان التحرير. انت كنت في ميدان التحرير امتى؟ مين اللي انضرب بالرصاص يوم 25 ويوم 28؟ كنت انت في ميدان التحرير؟ انت قعدت من بعيد، اسمه سموه الطابور الخامس، معلش شويه السياسه دول سامحوني. طب افترضنا الثوره دي كانت فشلت بتاعه مصر، ولموا العيال دول وحطهم في سجن تره، واللي ربنا يكرمه منهم حيودوه سجن معتقل اسمه معتقل العقرب، ربنا يكفينا شر. كان زمان وائل الابراشي ده بيقول ايه؟ بيقول حفنا قليله مندس. وزمان افلان بيقول لك ايه؟ وكان زمان دول يا عيني ماسكينهم ولا بتقول لك دي اجنده خارجيه. خلي بالك من كلمه اجنده اللي منتشر الايام دي، يقول لك دي معاه اجنده خارجيه، ده تمويل من الخارج. وكان زمان الاولاد دول الوقت بيتحكم عليهم بالاعدام لو كان هم اللي. فمشكله، ادي اسمها ثورات الاغبياء. شوف مين اللي مسك ليبيا الوقت اللي هيمسكها بعد ما القذافي يمشي. هو هيمشي خلاص انتهى الموضوع، طالما امريكا قالت له يمشي. فانا اسف لهذا الفاصل السياسي الذي لا بد منه عشان نوضح الامور. دي مش ثورات، دي تهريج. اللي بيحصل ده شيء من التهريج، وحتشوفوا ان هو تهريج، وحتلمسوا ان هو تهريج. وطبعا انا مش مع حسن مبارك ولا اؤيده، وانا بتكلم على راجل الوقت يعني خلاص اصبح الرئيس المجلوع مش المخلوع بالقاف، يعني مخلوع، يعني لا يقدر يعمل له حاجه ولا اقدر اعمل له حاجه. لكن دي الحقيقه، دي الحقيقه. كانت البلد منضبطه ومحكومه حتى لو بالحديد والنار، الناس كانوا محكومين. الوقت الحكايه سيبه وهيجي لك لصوص جداد وحراميه جداد. اسال الله ان يهيئ لنا من امرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. الدين بيبصر الناس، الدين بيعرف الناس، بيعرف الناس ان احنا في غيبوبه. كان في ظلم لكن هيجي اظلم. انا كنت بمشي في العراق الساعه 2 بالليل والساعه 12 بالليل، لا يمكن تبص وراك خايف. الوقت اللي بيمشي 12 الظهر خايف، دمار وقتل وارهاب وامريكا وسجون ومعتقلات اضعاف مليون ضعف اللي كان صدام حسين. دي من اكبر المجرمين في التاريخ، وانا عشت الكلام ده وشفته. ولكن اما تقيس النهارده، لا ده هو بالنسبه للبتوع النهارده من اولياء الله الصالحين. لا عملنا حاجه اسمها قانون النسبيه بتاع اينشتاين، ده من اولياء الله الصالحين. اوعى حد تفكر حد حامل هم مصر. عارف مين اللي حامل هم مصر وشايل هم مصر وحاطط مصر ده في عينه؟ اوعى تفكر السياسيين دول كلهم، ولا بتوع الاذاعات دول كلهم، ولا اللي راحوا ولا اللي جايين، ولا السلف ولا الخلف ولا الاخوان. اللي حاطط مصر في عينه الشباب اللي انقتلوا في ميدان التحرير، الشباب اللي طلعوا وتصدوا للمدرعات بصدورهم. دول اللي حبوا مصر، احنا عمرنا ما حبينا مصر. دول اللي حبوها وطلعوا عشانها، والاخر خبير راح قال له خد يا حبيبي حته الشوكولاته اهي وروح. قام خدها وروح وخلاص، وده مسك ووزعوا الوزارات. حتى يا ريل بعد ما يجي وزعوا الوزارات بعد الثوره، لقينا احمد ابو الغيط، احمد ابو الغيط الصهيوني، يعني عميل اسرائيل رقم واحد في الشرق الاوسط، لقيناه في وزير خارجيه، وقعد وزير خارجيه كتير. هي نفس النظام. لقينا انس الفجي اللي كان رجاص في فرقه رضا، وبنا عينوه وزير اعلام، وقال له ممنوع دخول واحده محجبه التلفزيون، ممنوع سيره الدين تيجي في التلفزيون، طلع العريانين والعرايا والفسق والفجور انشورة اشتغل فيه. بعد الثورة هو وزير الاعلام برضو مرتين، شوف الكارثة. والعيال الغلابة اللي حبوا مصر وانقتلوا عشانها، قالوا لهم خذ يا حبيبي حتة شوكولاتة اهي وروح على امك، فخذها وروح على امك. واللي ماتوا خلاص. بقولك هندي كل واحد مثلا معاش مبكر، معاش وحوافز برضو، ومفيش مانع يدوهم اضافي. مشكلة، مشكلة يا جماعة. فأعذروني في هذا الأمر، لازم نوضح الأمور عشان نبقى نتذكر هذا الكلام. فنسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم اجعل شعبها طيبا مؤمنا بك يا رب العالمين. اللهم ارزقها رزقا حلالا طيبا وبارك لها فيه. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة والإسلام. أقم الصلاة.